وفي بيت الرعب دورت ولفيت، كان زماني نسيت لو كنت مشيت، بس شي من قريب ناداني وقال لي استنى ما تمشيش، كأن الوقت ما عداش، كان نفسي اقولك في جديد. ساعات بحس ان مش انا اللي بكتبها، كلمة بتطلع غصب عن صاحبها، كل الالبان بتبعد، اصوات هناك بتنده، حرب جوه دماغي ومش انا اللي ابتديتها، بمسكها ومش بسيبها، دماغي شي راكبها، مش كلامي مش وزنها، مش واكها وسكاكينها، ما بنكرش انها حلوة، ساعات بكون فاكرها، ساعات بكون كارهها، او كاره اني حاسس اني مش انا من غيرها. ما تسيبنيش، استني لحد ما اسيبك انا ما تمشيش، وانا بجد طاير ولا الهوا اللي خفيف، ما بزلش كتير عشان ما اسمعش تفاصيل، ما بردش غير السؤال وده فاصيل. مش انا اللي بكتبها، كلمة بتطلع غصب عن صاحبها، كل الالوان بتبعد، اصوات هناك بتنده، حرب جوه دماغي ومش انا اللي ابتديتها، بمسكها ومش بسيبها، دماغي شي راكبها، مش كلامي مش وزنها، وبشواكها وسكاكينها، ما بنكرش انها حلوه، ساعات بكون فاكرها، ساعات بكون كارهها، او كاره اني حاسس اني مش انا من غيرها. Toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, toxin, to